فنفخ فينا الروح، ثم كتب أربعة أشياء. كتب أعمارنا وأرزاقنا وأعمالنا، وإلى أي شيء نصير؟ نصير إلى السعادة الأبدية أم إلى الشقاوة الأبدية؟ هكذا أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقضية الأرزاق تتعلق بالقدر الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه. الله عز وجل أمر القلم بكتابة المقادير، ثم رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله عز وجل أيها الأحبة الكرام قد تكفل بالأرزاق، فما من شيء كتبه الله لك إلا ولا بد أن تحصله ولا بد أن تبلغه. أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن روح القدس نفث في روعي. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، نفث في روعي يعني ألقى في قلبي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطار الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما أجمل هذا الكلام، كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أصدق هذه النصيحة، نصيحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم الدين. أن تعتقد اعتقادا جازما أن الأرزاق مقسومة وأنها محدودة ومعدودة، وأنه لابد أن نطلب هذه الأرزاق بما أمرنا الله عز وجل به من الأسباب. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالتوكل، وأن نعلم أن الأمر كله لله، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا. ثم بعد ذلك أمرنا أن نسعى في ضروب الأرض وأن نأخذ بالأسباب. وكتاب الله عز وجل جاء بالأسباب، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكما في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وكما في قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. هذا كتاب الله عز وجل قد أمرنا أن نأخذ بالأسباب، وهذه الأسباب إخوتي الكرام لا بد أن تكون أسبابا مشروعة أحلها الله تبارك وتعالى لعباده. فإذا كان هذا السبب حراما فإنما يترتب عليه يكون حراما، فإن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا وحرم سببا سبحانه وتعالى جل في علاه. فالرشوة المحرمة ليست سببا مشروعا في الرزق، والربا الذي حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة وحرمته جميع الشرائع ليست سببا مشروعا للرزق، وسرقة أموال الناس ظلما وعدوانا ليست سببا مشروعا من أسباب الرزق، والغش في الكيل والميزان والصنعة والمهنة ليس سببا مشروعا من أسباب الرزق، وإنما المسلم عليه دائما أن يسعى في دروب الأرض وأن يأخذ بالأسباب التي أحلها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة كثيرة، ولكن المسلم عليه أن يتوكل على ربه ومولاه وأن يأخذ بما استطاع من الأسباب، وأن يعلم علم يقين أن الله عز وجل سوف يرزقه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما وعدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما وعدنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز حينما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها الأحبة الكرام، ومن هذه المعاني أيضا التي تتعلق بقضية الأرزاق أن نعلم علم يقين أن نعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى. ليست الأرزاق منحصرة في هذه الأموال التي نتعاطاها فيما بيننا، في هذه الأوراق التي نعدها عدا ونحفظها ونحرص على أن تزيد ولا تنقص. ليس هذا فقط هو الرزق، إنما رزق الله عز وجل واسع واسع، ونعمة الله عز وجل كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. وصدق ربنا عز وجل إذ قال في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في موضع آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فمن أعظم نعم الله عليك أيها العبد، ومن أعظم الأنصار بل أعظمها على الإطلاق، أنه هداك للإيمان وجعلك على ملة الإسلام ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، فهي نعمة لا تضاهيها نعمة، وهي النعمة الكبرى والمنة العظمى التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، لأن الإنسان إذا مات مسلما موحدا فقد ضمن الله عز وجل له جنة، وهناك يرزق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الصحة التي نتقلب فيها فنروح ونجيء ونصلي ونركع ونسجد ونسعى على طلب الأرزاق، هذه والله نعمة من أعظم النعم، فإذا اختل منها شيء في لحظة من اللحظات علم الإنسان أنه كان في نعمة عظيمة لكنه لم يكن يعرف قدرها. كما قال القائل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فأسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه في مقام هذا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، إنه على ذلك قدير، وإنه بالإجابة جدير سبحانه وتعالى جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم نعم الله عز وجل على المسلم الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها صرت وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومات. هذه الزوجة التي غض الله عز وجل بها بصرك وحصن بها فرجك وأغناك بها عن الحلال الطيب، هذه الزوجة التي قامت على خدمتك وتربية أولادك وكانت عونا لك على طاعة الله عز وجل، هي بلا شك نعمة من أعظم النعم ورزق من أعظم الأرزاق. وهؤلاء الأولاد الموفقون الذين شرح الله صدورهم وزكى نفوسهم واستقاموا على طاعة الله عز وجل فتقر بهم الأعين وتطمئن بهم القلوب، ويأمن الإنسان عليهم إذا فارق هذه الدنيا وتركهم. حينما ترى أولادك موفقين مستقيمين يصلون ويذكرون الله عز وجل ويستقيمون على أمره وعلى طاعته ويتركون المعاصي والمنكرات، هذا والله رزق من أعظم الرزق ونعمة من أعظم النعم. إذن نعمة الله عز وجل كثيرة ورزقه واسع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم هذه المعاني الإيمانية إخوة الكرام التي تتعلق بقضية الرزق هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذه قاعدة إيمانية عظيمة مباركة تتعلق بقضية الأرزاق، يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم الحقيقي للغنى، يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة الأموال، العرض لأنه عرض زائد وظل حاضر وعالية مستردة، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أن تكون النفس غنية تقنع بما آتاها الله عز وجل من فضل، وأن تكون النفس قنوعة تقنع بالحلال الطيب ولا تنظر إلى الحرام الخبيث. وحينما يختل هذا الأمر عند الإنسان تراه دائما يجنح إلى ما ليس من حقه وتمتد يده إلى ما لا يحل له، فيذهب إلى سرقة أموال الناس وإلى الرشوة المحرمة وإلى الربا الذي حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة، ويطمع فيما في أيدي الناس. إذا لم تكن نفسه غنية فعل كل ذلك، لكن إذا كانت نفسه غنية فإنه يقنع بما آتاه الله عز وجل من فضله ويرضى بما قسم الله عز وجل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أسأل الله عز وجل أن يقنعنا بما آتانا وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن من أعظم هذه المعاني الإيمانية التي تتعلق بقضية الأرزاق أن يعلم المسلم أن القصد في الغنى والفقر هو سبيل المؤمنين الموفقين، وهو سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. القصد في الغنى والقصد في الفقر، والقصد معناه التوسط والاعتدال. وأنتم تعلمون أن هذه الأمة إنما هي أمة وسط، أمة وسطية، وصفها الله تبارك وتعالى بالوسطية في كتابه العزيز، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: وسط في العقيدة، ووسط في العبادة، ووسط في المعاملة، ووسط في المباحات، الأكل والشرب واللباس والسكن وما إلى ذلك مما أباحه الله لعباده، علينا أن نكون فيه وسطا عدلا قصدا بين الإفراط والتفريط. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به ربه عز وجل أنه كان يقول: وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك القصد في الغنى والفقر. هكذا كان يدعو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه. والإنسان إذا سلك هذا المسلك سوف يظل غنيا إلى أن يلقى الله عز وجل، لأن هذا هو منهج القرآن الذي جاء به. يقول ربنا عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. مغلولة إلى عنق كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط كناية عن التبذير والإسراف، لكن تكون وسطا عذبا بين هذا وذاك، فتعيش سعيدا وتظل غنيا. وانظر إلى قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما يعني وسطا وقصدا. وانظر إلى قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهكذا وهكذا، علينا أن نتدبر كتاب الله عز وجل لنعلم أنه قد تعالى وأمرنا بالقصد والتوسط والاعتدال في الإنفاق. إذا التزم المسلم هذا المنهج القرآني والتزم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عدلا وكان قصدا وكان وسطا في نفقته، سوف يعيش سعيدا وسوف يلقى الله عز وجل غنيا. ولعل كثيرا من مشاكل الناس في زماننا هذا أنهم دائما يريدون أن ينفقوا من أموالهم نفقة كثيرة ليكونوا أكثر نفقة من غيرهم، فتراهم يتكاثرون في النفق ويتنافسون في النفق ويجدون سعادتهم في ذلك. والحقيقة أن السعادة، كل السعادة، في القصد والاعتدال والتوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة وهو الأسوة الطيبة، فعليك أيها المسلم أن تلزم في نفقتك هذا الهدي المبارك، وأن تكون وسطا وأن تكون عدلا، فهذا من أحسن ما يكون. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض المعاني الإيمانية التي أردت أن أتذاكرها مع إخواني في هذه الساعة الطيبة المباركة. وهذا والله من العلم النافع الذي لا بد أن نتعلمه، لا سيما في زماننا هذا، زمان الأزمات الاقتصادية وزمان المشاكل الكثيرة التي تتعلق بقضية الأرزاق. فالمسلم عليه دائما أن يتعلم هذا العلم، وعليه دائما أن يهتدي بهدي القرآن العظيم وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي جميع الأبواب. والمسلم عليه دائما أن يتخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نبراسا يضيء له الطريق إلى ربه سبحانه وتعالى. ليس في باب العقيدة فحسب، وليس في باب العبادة فحسب، وإنما حتى في باب المباحات، الطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يرخص أقوات المسلمين، وأن ييسر معايش المسلمين، وأن يقضي دين المدينين، وأن يذهب هم المهمومين، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عورة إلا سترتها، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، واجمعنا بهم في جنات النعيم، وإن كان لنا حسنة فاجعلها في موازينهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين.